Thank you. انه صح كل جسم كثير الى ان اتخذ فيه ما حتى تصل الآية إلى الله لا يأتي معها من قبر ولا من وإنما الفتن على أقوام الدين حتى لا يستطيع